لم يصح حديث في فضل صيام النصف من شعبان. توفاك اليوم. لم يصح. إذا كان هذا البناء يقام لمعصية بنك لا يجوز، لا يجوز. أما لكن لو كان الأموال المأخوذة من البنك لإنشاء مثل متجر أو كذا هذا لا مانع، لكن الآن هذا نفس البناء يقام لإنشاء معصية فهذا لا يجوز. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله أعلم. تفضل. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفنا الداء ولا الله أعلم الدواء، لأن الدواء هنا نوعان، دواء شرعي وهذا متعلق بنا، ودواء واقع اجتماعي وهذا ليس لنا به صلة. أما الدواء الشرعي، أما الدواء الشرعي فهو وما يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أليس الله بكاف عبده، وهكذا. أما الدواء الواقعي فلعل الله سبحانه وتعالى إذا علم من قلوبنا إخلاصا وصدقا وإيمانا وإنصافا ورجوعا وإخباتا وقناعة أن يغير أحوالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله أعلم. كثير من الناس هو يأخذ الأجرة لو رفعت صوتك عشان الإخوة يستفيد الجميع. الإمام عندما يؤم الناس يأخذ الأجرة على هذا الإمام، فهل هذا يجوز؟ وإذا كان جائز هل يعني ينقص من أجر الإمام بهذا الشيء؟ قضية يعني أخذ الأجرة على الإمامة أو على أي عمل آخر شرعي كالتأليف أو التدريس وتعليم التلاوة والقرآن وما شابه ذلك، ينبغي أن ينظر فيها إلى نظرين اثنين. النظر الأول، هل يأخذ أجرة على نفس العمل أم مقابل تفرغه للعمل؟ فإذا كان يأخذ أجرة على نفس العمل فهذا لا يجوز، وتأتي النصوص هنا كلها المبينة لعدم جواز هذا. أما هو يأخذ الأجرة الآن مقابل تفرغه كما كان يسمى، يعني كان يسمى عطاء، وهذا موجود في العصور، وجعالة هذا موجود في العصور الأولى، فهذا أمر لا بد منه، لأنه لو لم يفعل هذا لتعطلت مصالح المسلمين. لأنه إذا إنسان تفرغ للإمامة يأتي للصلاة من الفجر ويتفرغ لها، لو أنه ليس يعني متفرغا لهذا المسجد يذهب ويعمل، وقد يذهب قبل الفجر ليعمل أو يتأخر بعد العشاء أو كذا، فهو ليس مرتبطا بمسجد، وحيث ما أدركته الصلاة صلى. لكن ها هنا يريد أن يتفرغ لهذا المسجد حتى يؤديه حقوقه وحتى يقوم بواجباته، فهو حينئذ لو لم يفعل هذا لا فسدت مصالح الأمة. من أجل هذا العلماء قالوا هذه الجعالة أو العطاء أو الأتاوة أو ما شابه ذلك هذا يكون مقابل تفرغه للإمامة، والله تعالى ولا ينقص من أجره شيئا بإذن الله تعالى. إذا كان يشعر من ذلك كفايته فالأولى أن يترفع عن أخذ المال، لكن كما قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذا كان هذا ضمن دائرة يعني الضرورة ومن غير توسع في ذلك وضمن غض البصر الشرعي المأمور به فلا تأثم إن شاء الله، ولكن بين لهن أن هذا الفعل غير جائز منهن، الله أعلم. تفضل يا أخي. واحد بدي يبيع دار والمشتري بدي يدفع نصف المبلغ والنصف يجيبه من البنك، يعني شو البائع بيكون؟ البائع ليس عليه، من الإثم على المشتري. مع علم البائع انه فيش ما مصاري حتى ولو، لكن هذا ان ترك هذه اذا ترك هذا البيع من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك فهو اولى، ولكن كما قلت في الاصل فان البيع شرعي بحد ذاته. البائع بحاجه انه نعم. الجواب قد سبق بارك الله فيك، يعني هنا القضيه جائزه في الاصل، لكن صوره يعني دفع الريب ودفع الشبهه اولى، والله تعالى اعلم. الله وانت تكلم. يجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل؟ كيف؟ طبعا يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته. أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم استعاذ بوجهه. يعني طبعا كيف لا، كيف لا، هذا حلف جائز لا إشكال ولا رأي فيها. فرضنا واحد يصلي العشاء أو يصلي أي وقت في غرفة والشباب اللي قاعدين يدخنوا، هل يقسم على الصلاة في الغرفة؟ لا يقسم على الصلاة في هذه الغرفة، ولكن علي أن أذكرهم بالتي هي أحسن التي أقوى من هذا الفعل الذي يفعلونه غير جائز وأنهم يثمون عليه. ومن ثاني التريع عليه هم الآثمون، هم الآثمون لا شك ولا ريب. والله أعلم. هي تعليق الآيات القرآنية في الحضرة مثلا كالله أعلم بالزينة أو كالتعلم للزينة لا، أما للتعلم والتعليم جائز، وهذا التعلم والتعليم لا يكون دائما إنما يكون بمقداره ووقته وطريقته. والله تعالى أنتم كذا يجوز الواحد يندب ندر مثلا يقول لو عملت كذا ربي إن شاء الله حعمل كذا النذر. بارك الله فيك، هذا نذر مشروط. الأصل في النذر المشروط الكراهة، ولكن إن وقع فيجب إيفاؤه، إن وقع فيجب إيفاؤه حتى ولم يوفي مثلا، يعني ندر شيء مثلا من الله عز وجل وتحقق شيء مثلا شيء. وهذا